تبارك وتعالى. طيب ما هي المشكلة؟ يعني تفرد الله بالالوهيه والملك يعني بدون اشاره الى ان الاله سيكون فيما بعد او ابن الله تعالى الله عما يشركون المسيح عليه السلام. بعدين يقولون في الفقره الاخيره والفائده الاخيره مع ان ابراهيم كان يعني ابراهيم طبعا كان كاهنا وان راس كل اسره كان كاهنا الا انه قبل البركه من ملك صادق وقدم له العشور لانه كان يقر انه اعظم منه ولان كهنوت ملك صادق كان رمزا الى كهنوت المسيح. هذا اللطف هنا خرجنا الى هذا. وذلك ابو عنوان يقول ملك صادق كرمز للمسيح. يقول انه يدعى ملك البر والسلام والمسيح يدعى ملك البر والسلام. طيب سوف ياتي ان شاء الله تبارك وتعالى في البشارات النبويه ان المسيح عليه السلام لا ينطبق عليه وصف ملك، ان من قيل عنه ملك البر وملك السلام هو في الحقيقه نبي الرحمه ونبي الملحمه محمد صلى الله عليه وسلم، اما المسيح عليه السلام فلم يكن له اي ملك على الاطلاق. الشاهد هذه فقط يعني عرضا. على رتبه ملك صادق يعني معنى ذلك ان كما وضح بورس في زعمه ان كهنوت ملك صادق افضل من كهنوت هارون واللاويين، وتقديم العشور دليل على ذلك. وهذا ما الذي يفهم منه؟ يعني اذا نحن نظرنا الى حقيقه الكهنوت كما يزعمون فمعناه التوسط بين الله تبارك وتعالى وبين الخلق، معنى اعم من ان يكون ما جاء عن هارون عليه السلام حتى ما كنا في العهد القديم. الكاهن او الكهانه عندهم موجوده او قريبه من النبوه، وفي الوقت نفسه الكهانه رتبه تندمج او تندرج ضمن الانظمه الملكيه القديمه ضمن الرتب التي كانت في الحضارات القديمه، فكل قريه كل مدينه كل مملكه لها ملكها ورئيسها الدنيوي لها ابوها الروحي. حتى الوثنيه المعابد الوثنيه والهياكل الوثنيه كانت لها كهنتها ولهم رتبهم ولهم درجاتهم. وكذلك اسقطوا او اختلفوا ايضا ذلك، فجعل بني اسرائيل رتبا كهنوتيه والبسوها لهذا الدين الذي جاء به موسى عليه السلام وهو الاسلام والتوحيد الذي لا توسط فيه بين الخالق والمخلوق، لا في ما جاء به موسى عليه السلام ولا ما جاء به عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اننا يمكننا ان نقول يعني ما الاصل، يعني الاصل الذي اخذت عنه او عمم بعد ذلك هو ان هناك ما نسميه في الاسلام ما هو معروف بالسدانه. يعني نجد ان للكعبه بيت الله الحرام سادنا، السادن بيده المفتاح، وهذا كان معروفا عند العرب في الجاهليه واقره النبي صلى الله عليه وسلم في بني سوده. فالسدانه هي لا تعد ان تكون نوعا يعني تشريفيا من الخدمه لهذا المكان المشرف المعظم، فبيده مفتاح البيت ويقوم على خدمته ويهتم بامره، ليست على الاطلاق توسطا بين الله وبين الخلق. الوضع هذا اذا عمم وعندما تتقادم العهود ويغلب على اتباع الاديان حب الدنيا ويغلب عليهم التسلط والطغيان، فان الكهنوت او الاكليروس كما يسمونه يصبح طاغوتا شنيعا فظيعا يبعد الخلق عن الله تبارك وتعالى. فلا علاقه على الاطلاق بين ما ياتي به الانبياء وبين ما ياتي به الكهنوت باي شكل من الاشكال. البدع انما تحدث بفعل الكهنوت ورجال الكهنوت، بحيث لا يرفع عمل ولا ينزل من الله تبارك وتعالى وحي الا بواسطتهم ومن طريقهم كما يزعمون كما يدعون. ما الذي يؤدي اليه هذا؟ مع الزمن تتراكم البدع ويبتعدون شيئا فشيئا، تتدخل السياسات، تتدخل الاباطره والملوك والحكام، يتنافس الناس على مرتبه الكهانه او البدويه او سميها ما شئت من رتب الاكليروس، فتصبح تلك من اكبر العوامل للانحراف والفساد. هذا الانحراف الخطير الذي ازعج لوثر وقبله كان كثيرون وبعده جاء من جاء